الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أيها المسلمون الأجلاء، عنوان هذه المحاضرة فاكهة المجالس. إنها فاكهة توجد في الصيف والشتاء، فاكهة يتناولها الرجال والنساء، قل ما يخلو منها مجلس من المجالس، ولكن للأسف إنها فاكهة مرة المذاق منتنة الريح، ورغم ذلك نرى كثيرا من الناس يتناولونها وهم يقرون بأنها فاكهة منتنة تزكم رائحتها النفوس. أتدرون ما هذه الفاكهة؟ إنها الغيبة، إنها الغيبة التي قل مجلس من مجالس المسلمين إلا وهو يتناولها، قل ما تجد أناسا إلا وهم يضعون بين أيديهم مسلما من المسلمين، ينهش كل واحد منهم عضوا من أعضائه، ينهشونه بلا رحمة، فلا تجد أحدا يرد عن عرض أخيه المسلم، ولا تجد أحدا يحمل المسلم من بين أيديهم لينحيه بعيدا عنه. الغيبة التي لم يترك ربنا عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وحده يبينها للناس، بل بينها رب العزة في قرآنه، وبين خطرها للمسلمين، وشبه المغتاب برجل وضع أخاه بين يديه ينهش فيه نهش الكلب والعياذ بالله، فقال سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولا نجد أحدا يأكل لحم أخيه ميتا إلا الكلب، فالذئب لا يفعله، والأسد لا يفعلها، حتى الثعلب لا يفعلها، حتى الخنزير لا يفعلها، لا يفعلها أكرمكم الله إلا الكلب، هو الذي يأكل الكلب إذا مات، الكلب هو الذي يأكل لحم الكلب. ومن هنا أيها الأحباب نريد أن نبين ما الغيبة وما معناها، وما الآيات التي جاءت في حقها، وما الأحاديث التي نهت عنها، ثم أوضح لكثير من الناس معنى قد غاب عنه وهو المعنى الحقيقي للغيبة، ثم نتكلم عن الأسباب الباعثة عن الغيبة، ثم ما هو العلاج الذي يمنع اللسان من ارتكاب الغيبة للمسلمين، ثم نقول: هل تقبل توبة المغتاب أم لا؟ ثم نختم بالأمور التي يجوز فيها الغيبة. أولا، ذم الغيبة. لقد ذم الله عز وجل الغيبة بقوله: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذم الغيبة في الحديث الذي ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. دمه يعني لا يجوز لك أن تقتل مسلما، وماله لا يجوز لك أن تسرق مسلما، ولا أن تأخذ ماله إلا باختياره هو وبرضاه، وعرضه يعني شرفه وكرامته وسيرته، لا يجوز أن تذكر سيرة أخيك المسلم إلا بما يحب. واعلم أخي المسلم أنه لن يكمل إيمانه ولن يستقيم إسلامك إلا إذا سلم المسلمون من لسانك، والدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم أي المسلم الكامل الإسلام الكامل الإيمان، من هو يا رسول الله؟ من سلم المسلمون جميعا، الرجال والنساء، الشباب والأطفال، كلهم يسلمون من لسانه أي لا يصيبهم بأذى بلسانه ويده. والمهاجر أي المهاجر إلى الله عز وجل حقا بقلبه، من هو؟ من هجر ما نهى الله عنه، أي من ترك المعاصي والذنوب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. واعلم أنه إذا أطلقت لسانك في اغتياب المسلمين فهذا دليل واضح على أن الإيمان لم يستقر بقلبك ولم يتعمق في وجدانك. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند جيد من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة خطبها فرفع صوته صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في البيوت. العواتق يعني البنت العاث التي لم ترى الشارع، وكان زمان البنت إذا بلغت جلست في البيت لا تخرج، وإذا خرجت إلى الشارع كان ذلك طعنا في شرف آبائها وإخوانها وعائلتها جميعا، لا تعمل خارج البيت، وإنما يكفيها أهلها العمل وينفقون عليها. ولذلك ثبت في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رزق بنتين فأنفق عليهن وأكرمهن حتى زوجهن كن له حجابا من النار يوم القيامة. فيقول عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة البليغة، يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف بيته، نعوذ بالله من ذلك. طبعا ما زلنا الآن لم نوضح معنى الغيبة، لأن كثير من الناس يظن أن الحمد لله بعيد عن الغيبة والنميمة. سأضرب لك مثلا: لو أنك رأيت رجلا يصلي معك في مسجد التوحيد بالمحلة الكبرى، تظهر عليه آثار الصلاح، والناس كلها تقول عم الشيخ راح وعم الشيخ جاء، ثم رأيته في اسكندرية أو في القاهرة ولا يراه أحد ممن يعرفه، وطلع علبة السجائر وعمل بيدخن، فرأيته يدخن، ماذا تفعل؟ كيف سيكون تصرفك الآن؟ الواضح إنك تقول: الله الله الله، عم الشيخ اللي بيصلي بالناس، الملتحن، الرجل اللي عامل قدامنا شيخ وملتزم بيدخن، وتجي رايح للمحلة الكبرى تعمل نشرة أخبار، كل ما تقابل واحد: شوف يا عمك الشيخ اللي عامل لي فيها شيخ، والله شفته بعناية بيدخن. يا عم ما تغتبش الراجل، يقول: الله، هو أنا قلت حدا مش فيه، والله شفته بعناية بيدخن. هذه غيبة ولا ليست غيبة؟ هذه غيبة، رغم أنه يدخن ورآه يدخن لكنها غيبة. الله، المرء يتصرف ازاي؟ كيف يتصرف رغم أنه لم يكذب عليه ولم يفتر؟ قالوا: يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك في غيبته بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. إذن ما هو التصرف الصحيح؟ التصرف الصحيح أن تتقدم إليه رويدا رويدا، ثم تسلم عليه، ثم تنصحه في السر باللين والحكمة والموعظة الحسنة. فإذا رجعت إلى بيتك، طبعا اللي هقولها دي أنت مش هتقدر عليه، لكن الرجال المؤمنين هيقدروا عليه. فإذا رجعت إلى بيتك كتمت الخبر، فلم تخبر بذلك زوجتك ولا أخاك ولا أمك ولا صديقك ولا أحد، وسترت على أخيك المسلم. يبقى المطلوب منك أمران: أن تنصحه وأن تستره. سترنا الله وإياكم في الدنيا والآخرة، ده التصرف الصحيح. خلي بالك، ها، هذا هو التصرف الصحيح. واعلم أخي المسلم أن ذكر الله يقوي الإيمان، وأن ذكر الناس يضعف الإيمان. اسمع إلى طبيب القلوب الحسن البصري رحمه الله ماذا يقول. يقول: والله للغيبة أسرع في دين العبد من الأكلة في الجسد. سبحان الله، للغيبة أسرع في دين العبد من الأكلة في الجسد. ما هي الأكلة؟ مرض الجزام اللي بيجي عند الأطراف، يأكل الأصابع، تتساقط الأصابع، فيأتي إلى المرفق فيتساقط المرفق، ثم يتساقط الذراع كله، إن لم يتدارك مات الرجل. الأكلة. فكذلك الغيبة تظل تنهش في دينك حتى يضعف جدا وتأكل حسناتك شيئا فشيئا. واسمع إلى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ينصح المسلمين فيقول: عليكم بذكر الله فإنه دواء، وإياكم بذكر الناس فإنه داء. عليكم بذكر الله فإنه دواء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. مسكين هذا الرجل، وأنتم معي تحكمون عليه بأنه مسكين. رجل يصلي الفجر في جماعة، يقرأ جزءا كل يوم، يتصدق كل يوم بصدقة، يغض بصره عن النساء، لا يشاهد مسلسلا ولا أغنية، لا يدخن، يبتعد عن أكل الحرام، لا يكذب ويخاف من الكذب، يقيم الليل، ولكنه يبيت يوم يبيت وليست له حسنة واحدة. لماذا؟ لأنه قد وزع حسناته وفرقها قبل أن ينام، لأنه لا يجلس في مجلس من المجالس إلا وذكر فلانا وعلانا وفلانا وعلانا، فوزع حسناته على الناس فنام فقيرا مفلسا ولا حسنة له. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي رجل يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، غني، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته، يعني أفلس، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه، ثم طرح في النار، والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم من النار. واسمع إلى هذا الموقف الجميل من الإمام الحسن البصري رحمه الله. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وقال: لقد سمعت فلانا يغتابك، أتدرون ماذا صنع؟ قام الحسن فاشترى رطبا من أحسن وأجود أنواع الرطب فوضعه في طبق، ثم أرسل به إلى هذا الرجل الذي اغتابه وقال للرسول: قل له إن الحسن البصري قد بلغه أنك أهديت إليه من حسناتك، فأراد أن يكافئك بهذه الرطب، واعذره فإنه لا يستطيع أن يكافئك على التمام. درس عملي للمغتابين. واعلم أن الذي يغتاب الناس سيعذب في القبر قبل يوم القيامة، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وفي رواية لأبي الدنيا في الصمت بسند جيد من حديث جابر: وأما أحدهما فكان يغتاب الناس. وفي رواية للطيالسي: وأما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس. إذن المغتاب يعذب في القبر، هذا نوع من أنواع عذاب المغتابين. هناك نوع آخر من أنواع عذاب المغتابين في القبر والبرزخ، رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. فاسمع إلى ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي ربي عز وجل مررت على أقوام يخمشون وجوههم بأظافيرهم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. تعال معي لنعرف معنى الغيبة. الغيبة بالكسر يا أخوانا، مش الغيبة، الغيبة خطأ، معنى الغيبة حتى لا نقع فيها. الغيبة ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، حتى لو كانت هذه الصفة فيه. يعني بتقول له: فلان ازاي احوالك؟ والله فلان كان رجل كويس بيصلي وكذا، بس ما عادش ملتزم دلوقتي، دلوقتي ما عادش بيصلي الفجر، وحلق لحيته وطول جلابيته وبشرب سجاير. هذه الصفات كلها فيه، والذي صنعته انت الان قد اغتبت الرجل. والله يا عمي فيه، انا ما كذبتش عليه، انا عارف انك لم تكذب، ولكنك ذكرته بشيء فيه، بصفة فيه هو لا يحب ان يذكرها احد. الرجل يحب انك تذكره في المجالس ان يتهاون في الصلاة؟ احد يحب ذلك؟ لا، هذه غيبة. ما الدليل على الموضوع ده؟ اسمع، الدليل ما رواه مسلم في صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: ذكرك اخاك في غيبته بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. إذن هناك فرق بين الغيبة والبهتان. البهتان أن تفتري على الرجل كذبا إن فيه كذا وكذا وكذا وهذا ليس فيه، والغيبة أن تذكره بصفات هي فيه ولكنه لا يحب أن يذكره أحد بها. إذن لما يجي واحد يقول لك: فلان صفة، فلان أخبره إيه؟ الحمد لله بخير، بس الله. طيب أنا عاوز أعرفه أنه ما عادش يصلي. نسألك سؤال: هل فلان ده يستطيع أن يذهب إليه فينصحه أو يرده عن المعاصي؟ نعم، إن كان كذلك فيجوز. تقول له: يا فلان تعال، صاحبك فلان فلان ما عادش يصلي الفجر، أنا عاوزك تنصحه عشان يصلي الفجر. هذه غيبة لكنها جائزة وسنذكرها. لكن واحد بيسألك: فلان صاحبنا القديم أخبره إيه؟ وهذا الذي يسألك لا يستطيع أن يغير المنكر ولا أن يناصحه ولا أن يغير من حاله، إذن يحرم عليك أن تغتاب الرجل أمامه. واسمع إلى قول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. العلماء فسروا الهمزة الذي يغتاب الناس بلسانه، واللمزة الذي يغتاب الناس بفعله. يعني ممكن واحد يغتاب ولا ينطق بكلمة، بمعنى أنه يمكن أن يمشي خلف الأعرج فيحاكي مشيته، هذه غيبة بالفعل وليست بالقول. أو يحاكي فعل الأصم أو الأبكم أو الأعمى، هذه غيبة، وهذا الذي يلمز الناس. وقال سبحانه: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. الهماز هو المغتاب، والمشاء بالنميم الذي يمشي بين الناس بالنميم. أنواع الغيبة، أرجو من إخواني الكرام أن ينتبهوا لهذه الفروق الدقيقة. أنواع الغيبة خمسة، خذ هذه الأنواع وعرضها على قولك في الصباح والمساء، وإياك أن تقع في نوع منها، وإن كنت قد وقعت فاستغفر ثم افتح صفحة جديدة مع ربك عز وجل. أنواع الغيبة خمسة. النوع الأول: الغيبة في البدن، كأن تقول: فلان أعور، أو فلان أقرع، أو فلان طويل أو قصير أو أسود أو أصفر أو بدين أو نحيف أو نحو ذلك، هذه تسمى غيبة في الإيه؟ في البدن. فلان بدين يعني تخين، أنا أقول فلان تخين هو تخين فعلا. سؤال: هل فلان هذا يحب أن تذكره بأنه بدين أم يكره ذلك؟ ولا أنت لا تدري؟ إن كان يكره ذلك أو لا تدري فلا يجوز أن تنطق بها، لأنك لو نطقت بها صارت غيبة. فلان، فلان ابن مين؟ الرجل القصير ده؟ كلمة القصير دي على نوعين، إن كنت تقصدها على هيئة التعريف فلان القصير جائزة، وإن كنت تذكرها على هيئة الانتقاص فهي غيبة. لذلك لما قالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية، حسبك من صفية امرأة قصيرة، أو قالت صفية: حسبك من فلانة امرأة قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. يعني كلمة لو وضعت في ماء البحر، البحر الأبيض المتوسط، لعكرت من نتنها وشؤمها. قصيرة بس، شوف احنا بنقول طول النهار عمال نقول قصير وتخين وطويل وجاي عامل لي فاهم مش عارف ايه الى اخره، كل هذا من الغيبة والنميمة. اذا الغيبة في البدن كقولك طويل او قصير الى اخره على هيئة التنقص. النوع الثاني من انواع الغيبة، الغيبة في النسب، ذكر نسبه على جهة الانتقاص، كقولك فلان لا اصل له، فلان ليس من عائلة كبيرة، فلان خسيس او زبال او اي صفة. لكن لو ذكرت الصفة على هيئة التعريف جاء فلان، عاوز تعرف أنه فلان من الصعيد مثلا تقول فلان صعيدي أو طنطاو أو محلاو أو كفراو أو شرقاو، يعني من الشرقية أو من المحلة أو من كفر الشيخ أو كذا، على هيئة التعريف جاء. لكن لو قلت على هيئة التنقيص فلان صعيدي، على هيئة التنقص غيبة. أو واحد صعيد صفة كذا وكذا، اغتاب الصعيد كله، الصعيد كله من يوم القيامة مسكين في رقبته، يا رب أعطنا حقنا من هذا الرجل، رغم أنني أعلم أن الصعيد من أعظم الناس شهامة ورجولة ونخوة. ويكفيكم أن تعرفوا أن الصعيد الآن ما زال يحافظ على نسائه ويلبسهن الحجاب الشرعي، ربنا يحفظهم جميعا. إذا لو ذكرت إنسانا بنسب معين على صفة التنقص فهذا الأمر لا يجوز. اسمع الحتة دي، ابن الإمام السبكي رحمه الله يقول: دخل كلب كلب، فقلت له: امشي يا كلب يا ابن الكلب. فأطل علي أبي وقال: ويحك، ماذا صنعت؟ قال: قلت كلب ابن كلب، أليس هو ابن كلب؟ يعني ما كذبتش. قال: شرط الجواز ألا تكون على هيئة التنقص. واضح؟ يعني إذا شرط الجواز يعني كلامك ده يكون جائز لا حرمة فيه، أن تقول له يا كلب يا ابن الكلب كأنك تذكر هو ابن كلب خلاص، إنما على هيئة التنقص يبقى هذا ذم لخلق من خلق الله، لا يجوز. كانوا يحافظون حتى على ألفاظه. أو قلت فلان فلاح، فلاح إن قصدت أنه يعني من الأرياف يجوز، وانقصدت ان فلاح يعني غير متحضر او متنور وانت يعني اللي متحضر متنور، يبقى هذا علي التنقص وهذه غير، وتعطي من حسنات كم القيمة تدل عصر ولا ظهر ولا اي حاجة. النوع الثالث من انواع الغيبة، الغيبة في الخلق، كان تقول فلان متكبر او فلان بخيل او فلان مرائي او فلان متهور او فلان سريع الغضب او جبان، او باللهجة العامية فلان هالفوت ولا هجاص، هذه لهجة عمية يقولها الناس استهزاء ببعضه، هذا كله لا يجوز وهو غيبة. النوع الرابع، الغيبة في الأمور المتعلقة بالدنيا، كان تقول فلان بيأكل كتير، حتى كثير الأكل. نعم الإخوة تقدموا بارك الله فيكم، تقدموا عشان ما في مكان لإخوانكم في الخلف، تقدموا عشان الزحام وراء الله يحفظكم. الغيبة في الأمور المتعلقة بالدنيا، كأن تقول فلان كثير الكلام أو كثير الطعام أو كثير المنام أو قذر الثياب أو لا يهتم بمظهره، هذا من الغيبة. حتى لو بيأكل كثير، حتى لو أنه يأكل كثيرا، لا يجوز أن تقول فلان يأكل كثيرا، لأن هذا من الغيبة، هو يأكل كثيرا لكنه لا يحب أن تذكره بذلك. النوع الخامس، الأمور المتعلقة بالدين، كأن تقول فلان سارق، فلان كذاب، فلان شارب للخمر، فلان لا يحسن الوضوء، أو فلان غير ملتزم، فلان يطيل ثوب. يعني لو سألناك عن شاب وقلت غير ملتزم غيبة؟ نعم غيبة. لماذا؟ ما المصلحة أن تذكره بذلك؟ وهل هذا الرجل يحب أن تذكره في المجالس بأنه غير ملتزم بدين الله؟ لا طبعا. إذن هذه غيبة ولا تذكر إلا لمصلحة. فلان يطيل ثوبه، فلان أخبره مطول جلابيته، فلان أخبره حلق لحيته، فلان نمام، فلان لا يفقه في الدين شيئا، كل هذا من الغيبة. واحذر أخي الكريم، فإن إبليس يأتي إلى هذا النوع من أنواع الغيبة اللي هو الغيبة في الدين، ويقول أنت تقول ذلك من باب النصيحة، لا، لو أنك تريد النصيحة لتقدمت إلى فلان الذي يحلق لحيته أو يدخن أو لا يصلي الفجر أو يطيل ثوبه، لتقدمت إليه في السر ونصحته نصحا بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم تكتم عليه ولا تذكر هذا في المجالس. مش تقول يا عم فلان قلنا له كم مرة صلي الفجر ما بصليش، يا سيدي بدخن احنا زهقنا قلنا له 100 مرة. هذا كله من الغيبة. اسمع للإمام الشافعي رحمه الله ويقول: تعمدني بنصحك بانفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه. هذا هو الإمام الشافعي رحمه الله. تعالى لننتقل إلى أمر آخر، وهو الأسباب الباعثة على الغيبة. ما الذي يجعل الناس يغتاب بعضهم بعض؟ اسمع، هذه الدوافع 7. أولا، أن يشفي غيظه، وذلك إذا كان بينه وبين رجل خصومة فيستشفي بذكر مساوئه وانتقاصه في المجالس. يعني بينه وبين واحد مشكلة في تجارة ولا في صناعة ولا تنزعله بكلمة ولا حاجة، كل مجلس مجلس يقول لك فلان فلان ما بصليش الفجر. هو فعلا ما بصليش الفجر، لكن يريد أن ينقصه، ينتقصه أمام الناس. فلان يعني فلان، لا لا سبك منه، وهكذا. كل هذه الكلمات تدل على التنقص لا تجلس. ثانيا، مجاملة الأصدقاء حيث يسمعهم يتفكهون بذكر أعراض الناس، فبدلا من أن ينهاهم ويزجرهم إذا به يساعدهم ويجاملهم. واحد فتح فلان ده صفته، يقول والله ده أنا شفته مش عارف ايه، والثالث يقول وأنا شفته، وابدأوا يضع الرجل بين أيديهم، وهذا ينهش يده، والآخر ينهش رجله، وهذا ينهش في بطنه، وهذا ينهش في ظهره، حتى يأكلونه أكل الكلاب والعياذ بالله. أحذر هذا الرجل من قول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني أصحابك اللي قاعدين يغتابوا الناس معك دول ستتعادون يوم القيامة، حينما تلقون في النار تقول له أنت اللي جبتنا فيها، وتقول له أنت السبب، وتقول طب وأنت مالك، وهكذا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثالثا، مدح النفس بتنقيص الغير. واحد عاوز يرفع نفسه شوي، فإذا ذكر عنده رجل وذكر فضله وعلمه وشرفه فيقول نعم الرجل ده عالم وفضله كذا وكذا، ولكن فيه كذا وكذا وكذا، ويسول له الشيطان أنه من باب النصيح وليست من باب النصيح، لأنها لو من باب النصيحة لنصحه فيما بينه وبينه، بس عاوز يعرف الناس أنه أحسن منه. فلان عالم عالم وكذا، لكن أخطأ في كذا، وما يعرفش في علم كذا حاجة، وبرضه في الدعوة مش قوي، أسلوبه في الدعوة كذا، إلى غير ذلك من الأشياء التي يكرهها هذا الرجل. رابعا، الحسد، كأن يسمع الناس يثنون على رجل خيرا فيتحرك الحسد في قلبه فيريد زوال النعمة عنه، فلا يجد سبيلا إلى ذلك إلا بالقدح فيه. وعلامة ذلك أنه يستثقل أن يسمع ثناء الناس على هذا الرجل في حضرته، ولو كان هذا المغتاب موقنا بالقضاء والقدر ما وصل إلى هذه المرتبة من الحسد، لأن المنعم هو من؟ الله تبارك وتعالى. خامسا، السخرية والاستهزاء، كمن يغتاب الناس ليضحك الجالسين. فلان حدث منه موقف يعني يستحي أو يحرج أن يذكر أمام الناس، فيذكر هذا الموقف قدام الناس لكي يضحك الجالسين، وما دفعه إلى ذلك إلا احتقار أخيه المسلم. وأقول لهذا المغتاب إن هذا من أعظم الشر وأغلظ الذنوب، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني كفاية عليك ذنب كبير جدا أن تحتقر المسلم في المجالس، المسلم اللي مش لابس كويس، المسلم الفقير، المسلم المريض الضعيف، قد يكون عند الله أفضل من مئات من أمثاله. سادسا، إظهار الرحمة، وهذا من أشد أنواع الغيبة. رجل يغتاب بس يغل في الغيبة كده بغلاف الرحمة، مثل أن يقول فلان مسكين والله صعبان علي، صعبان علي خالص، غمني أمره، فقد أصبح يتهاون في صلاة الفجر. يا سلام، صعبان علي، طب لو صعبان عليك روح انصحه بينك وبينه ولا تفضحه بين الناس. فلان والله صعبان علي، مجرد ما قالوا أمن الدولة جه خاف وحلق لحيته. يبقى أنت تريد أن تصفه بالجبن والخوف، هذا الرجل أنت الآن قد اغتبته وسيتعلق بك يوم القيامة حتى يأخذ من حسناتك. سابعا، تكلف الغضب لله. بعض الناس يظهر غضبان لله، يقول لك شوف فلان يتعدى حدود الله وبيعكس البنات على الشوارع، ابن فلان بيعاكس البنات في الشوارع وبيفعل كذا وكذا، ويصهر للساعة 2 ويسمع أغاني وبروح عند السينما ويروح السينما ويسمع أفلام جنس وإلى آخره. طيب هل هؤلاء القوم يستطيعون أن يغيروا هذا المنكر؟ الجواب لا. إذن كل هذه الصفات حتى لو كانت فيه فأنت مغتاب، أنت مغتاب، يجب أن لا تذكره بشيء. روح قل لأبوه، قل لابنك صفة كذا وكذا وكذا وكذا. يجوز أن تغتابه لأبيه إذا كان أبوه يستطيع أن يغير هذا المنكر، أما تغتابه في المجالس فلا يجوز. تعال إلى نقطة أخرى مهمة، كيف تتخلص من الغيبة؟ تتخلص من الغيبة بخمسة أمور: أن تعلم أن الغيبة من الذنوب التي تعرضك لسخط الله وغضبه، وأن تستحضر ما ذكرناه من الأخبار في ذم الغيبة، حينها سترتدع. يعني الشيطان قال لك قول فلان، لسه تقول فلان فافتكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مررت بأقوام يخمشون وجوههم بأظافيرهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. تجي خايف على طول، تخاف وترتدع وهكذا. الأمر الثاني أن تعلم أنك بذلك، يعني بالغيبة، توزع حسناتك على من تغتاب حتى تصل إلى درجة الإفلاس يوم القيامة فتكون مفلسا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أول ما تعرف إنك طول النهار عمال بتصلي وتصوم وتزكي وكذا، طول النهار جعان من الفجر للمغرب صايم في شدة الحر، والآخر أجر صيامك ياخذ زيد ولا عبيد، والله حاجة مشكلة، إيه ده حمق؟ لا، حافظ على طاعاتك بحفظ لسانك أخي المسلم. ثالثا، هل تحب أن يغتابك أحد؟ هل تحب أن يستهزئ بك أحد في المجالس؟ بالطبع لا. إذن عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، فلا تغتب أحدا. رابعا، أن تطهر قلبك من الأسباب الباعثة على الغيبة والنميمة كالحقد والحسد وحب المدح وحب الرياء ونحو ذلك من أمراض القلوب. خامسا، إذا حدثتك نفسك بذكر غيب مسلم ففتش في نفسك، فإنك واجد في نفسك عيوبا كثيرة، فقم وأصلح هذه العيوب. فإذا فتشت في نفسك فلم تجد عيبا وقد عميت عن عيوبك، فاعلم أن أعظم العيوب ذكرك لعيوب المسلمين. يقول الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك، وحتى تبدأ بإصلاح ذلك العيب من نفسك، فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك، وأحب العباد إلى الله من كان هكذا. يعني أحب العباد إلى الله من كان شغله في خاصة نفسه، بدل ما يقعد يقول فلان ما بصليش، فلان ما بيعمل. يشوف أنت صليت الفجر النهارده ولا؟ أنت ماذا صنعت؟ أول ما تجيك الغيبة ولسانك هتحرك بها سأل نفسك هذه الأسئلة. السؤال الأول: هل صليت الفجر اليوم في جماعة أم لا؟ السؤال الثاني: هل أدركت الإمام في الصلوات الخمس في تكبيرة الإحرام أم لا؟ هل قمت في السحر لله تصلي الليلة؟ هل تلوت جزءا من كتاب ربك اليوم أم أنت مقصر في قراءة القرآن؟ هل دعوت للمسلمين اليوم أم لا؟ هل دعوت لوالديك اليوم أم لا؟ هل تصدقت بصدقة اليوم أم لا؟ هل صمت هذا الأسبوع يوما أم أنك بقالك أسبوعين ثلاثة أربعة ما صمتش؟ هل خشعت في صلاتك اليوم وكنت مع الله من أولها إلى آخرها أم كنت في صلاتك مشغولا؟ وهذا من أصعب الأسئلة. هل صليت الضحى اليوم؟ هل حافظت على السنن الرواتب الاثني عشرة ركعة؟ هل قلت أذكار الصباح والمساء؟ هل ذكرت الله اليوم خاليا ففاضت عيناك أم أنك متحجر القلب قاسي النفس؟ فإنك ستجد تقصيرا لا محالة، فارجع إلى نفسك وأصلح عيوبك فلن تضرك عيوب الناس إذا أصلحت نفسك، ولن تنفعك سيئات الناس لو لم تصلح نفسك. واعلم أن القلوب ثلاثة: مريض وميت وسليم. والسليم هو من سلم من الشبهات والشهوات واغتياب الناس، ولن ينجو يوم القيامة إلا صاحب القلب السليم. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بماذا؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. فحاول أن تصلح قلبك. قال عوف: دخلت على الإمام ابن سيرين رحمه الله فتناولت عنده الحجاج. حجاج كان مشهورا بالظلم وكان يقتل التابعين. قال: فذكرت ظلم الحجاج. ماذا قال ابن سيرين رحمه الله؟ قال: إن الله حكم عدل ينتقم للحجاج ممن اغتابه، كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه. وإنك إذا لقيت الله غدا كان أصغر ذنب أصبته أشد عليك من أصعب أو من أعظم ذنب أصابه الحجاج. شوف، حتى الظالم، يعني بعض الناس بيجلسوا وزير مش عارف ايه عمل ايه، وزير ايه عمل ايه، والممثل فلان عمل ايه، والمغني الفلان عمل ايه، ويغتابون المغنين والمغنيات والملوك والأمراء والوزراء والى اخره، ولا يظنون ان هذه غيبة، رغم ان تحريك اللسان بذكر مساوئ هؤلاء القوم لم يفدك شيئا ولن يصلح من شأنه. هل هذه غيبة ام لا؟ هذه غيبة، ولا تجوز إلا في ظروف معينة سنذكرها إن شاء الله الآن. لكن قبل أن نذكرها، كفارة الغيبة: لو أنك اغتبت رجلا كيف تكفر؟ اعلم أن الغيبة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. والغيبة ذنب له وجهان: وجه يتعلق بالله عز وجل، فقد ارتكبت أمرا حرمه الله، والأمر الثاني وجه يتعلق بالعبد، فقد تكلمت في عرض أخيك ظلما وعدوانا. أما الأمر الأول وهو يتعلق بالله عز وجل، لا يقبل الله عز وجل توبته إلا إذا تبت منه وأقلعت عنه وندمت لله عز وجل. والأمر الثاني لا يقبل إلا إذا استسمحت أخاك المسلم. أذكر مرة كنت جالس مع واحد، معي اثنين جالسين معي، فواحد منهم مشى، فالثاني بيقول لي: على فكرة فلان ده لا يهتم بمظهري، شوف شكله عامل ازاي يا أخي، لو اهتم بمظهره كده يكون أحسن، حتى احنا يبقى الملتزمين كده ناس مهتمين بمظهره كويسين. وتقول: طب قم بسرعة. قال لي: الحقه بسرعة، قل له لقد اغتبتك. قال لي: لا اغتبتك؟ قلت له: بسرعة الحق، قل له لقد اغتبت. قال: هيحرجني. قلت له: ذق مرارة طلب العفو في الدنيا كما ذقت لذة التفكه بعرض الرجل. قال: طب اعمل. قلت له: ذنب متعلق برقبة، تدي له بقى صلاة عصر وظهر ومغرب وعشاء اللي انت صلتهم وتسكت، ولا تروح تستسمح. المهم ظل الرجل يحاول ويداور، فقلت له: ما فيش حل غير كده. فما رأيته اغتاب أحدا بعدها. خلاص، أمر يحتاج إلى درس عملي. هل يجب على صاحب الحق أن يسامح؟ لو جي واحد اغتاب وقال لك: معلش أنا اغتابتك سامح، هل يجب عليك أن تسامح؟ قال العلماء: لا يجب، انت حر، ممكن تقول له سامحتك وممكن تقول له: لا أنا مش مسامح، يوم القيامة هاخذ حق براح. قال العلماء: مثله كمثل الرجل الذي أخذ منك مبلغا من المال. كان واحد شغال عندك في الدكان وسرق منك 100 جنيه، وبعدين بعد سنتين ثلاثة أربعة خمس سنين تاب والتزم واستقام، وقال لك جي قال لك: معلش سامح، انا كنت سرقت منك 100 جنيه. من حقك تقول له: انا مسامحك مش عاوز ال 100 جنيه؟ ومن حقك تقول له ايه؟ لا مش مسامح، هات ال 100 جنيه. مش من حقك كده برضه؟ خلاص، من حقك انت كذلك تقول له سامحتك، ومن حقك تقول له مش مسامح، يوم القيامه اخذ من حسناتك ان شاء الله. ولذلك خلي بالك من نفسك، اياك ان تضع نفسك في هذا الموضوع. وان كنا نهيب بالرجل يستحب له ان يسامح ويصفح ويعفو، والله عز وجل لا يحب العافين عن الناس، ولكن لا يجب عليه ذلك، إنما يستحب فقط. كان بعض السلف لا يحلل أحدا اغتابه. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: إذا قال أحد لقد اغتبتك أحللني، يقول: لا أحلل من ظلمني. وكان ابن سيرين رحمه الله يقول: إني لم أحرمها عليه فأحللها له، إن الله حرم الغيبة وما كنت لأحلل ما حرم الله أبدا. خليك. وعلى فكرة هم كانوا من أصفى الناس قلوبا، لكنهم كانوا يفعلون ذلك ليه؟ ليه يا أخواني؟ ردعا للمغتابين. لأن لما واحد يقول لك المشايخ يا عم مسامحين، كل شوية الشيخ فلان صفته والأخ فلان صفته، ابقى سامحني يا عم الشيخ، ماشي أنا مسامحة. وتاني يوم يقول لك الشيخ فلان صفته والشيخ، ابقى سامحني يا عم الشيخ، وكل يوم ابقى سامحني يا عم الشيخ. فلعلهم رأوا تهاونا في الغيبة فقالوا: مش مسامح، لن أسامحك حتى يرتدع. أشد أنواع الغيبة، إن من أشد أنواع الغيبة أيها الأحباب الخوض في أعراض أهل العلم والخوض في أعراض الدعاة إلى الله عز وجل، وذلك لأن اغتيابهم تنفير للناس من دعوتهم التي هي دعوة الإسلام، وتحذير للناس من طريقهم الذي هو طريق الله عز وجل. فذكر عيوب طلاب العلم والدعاة إلى الله: صد عن سبيل الله. هناك كلمة جميلة أجدر أن تكتب بماء الذهب، قالها الإمام ابن عساكر رحمه الله، يقول: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أثار منتقصهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإن قال قائل: فإن أخطأ العالم ماذا نصنع؟ نسكت على الخطأ؟ لا، لا تسكت على الخطأ، صحح الخطأ بدون أن تنال من العالم ومن مكانه. فتقول مثلا: لقد أفتى الشيخ فلان بكذا وكذا، وقد استدل بثلاثة أدلة. أما الدليل الأول فدليل صحيح لكنه لا دلالة فيه على الموضوع، فالعلماء فسروا الحديث بكذا وكذا. والدليل الثاني إسناده ضعيف فلا حجة فيه. والدليل الثالث دليل ليس في موضوعنا، لأنه استدل به بكذا والعلماء استدلوا به بكذا، ولذلك لا يجوز الاستدلال به. واضح؟ خلاص بينت للناس الحق والصواب. واحذر من بعض الكلمات كده وانت بترد على العالم تقول ايه: وهذه فضيحة، وهذه قضية يعلمها صغار طلاب العلم، او هذه مسألة تافهة يعرفها كل الناس. يعني معناه يعني العالم ده بيفهمش حاجة، او كأن تقول: وهذا العالم يعلم الحق ولكنه حاد عنه للهوى، او هذا من قلة فهمه، أو قد جاءنا بما لم يأتي به الأوائل، أو هذا يدل على جهله بهذا العلم ومصطلحاته، إلى غير ذلك من الأشياء التي فيها انتقاص للعالم. والأفضل ألا تذكر اسم العالم وتقول: أفتى بعض العلماء بكذا وهذا خطأ، والصواب كذا للأدلة كذا وكذا وكذا. ابحث معي أخي المسلم، أنا لا أخفيك سرا أنني منذ سنوات طويلة أبحث عن صديق صادق ينبهني إذا غفلت، ويذكرني إذا نسيت، ويزجرني إذا اغتبت أمامه أحدا، ولكنني حتى الآن لم أجده. نعم، حتى الآن لم أجده، وإن كنت أعلم أنه في الناس عزيز، بل أعز من الكبريت الأحمر، لقد وجدت قائم الليل وحافظ القرآن، وجدت من يغض بصره، وجدت من يحفظ لسانه يحفظه عن الكذب، ومن يتحرى أكل الحلال، وجدت من يؤثر أخاه المسلم على نفسه، ووجدت من ينفق في سبيل الله كثيرا، لكنني ما وجدت من يردني عن الغيبة إذا وقعت فيها، إنما وجدت من إذا سمعني أغتاب الناس جاملني بذكر مساوئهم، ورأيت آخر يمصعد لكنه يستحي أن يقول لي اتق الله، ورأيت ثالثا يسكت فلا يوافق أو يعارض، ورأيت رابعا يفتتح هو الحديث بالغيبة. إذا وجدت هذا الصديق الذي يقول لك اتق الله لا تتكلم في عرضه، فاعلم أنه جوهرة ثمينة، فعض عليه بالنواجذ، فإن مصاحبة هذا الصديق دواء للقلوب. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. الأمور التي تباح فيها الغيبة أيها الأحباب الكرام، قال الإمام النووي رحمه الله ستة أمور. أولا التظلم، يجوز للمظلوم أن يتظلم عند القاضي ويقول ظلمني فلان بكذا وكذا، يغتاب عند القاضي لأن القاضي يستطيع أن يأتي بحقه، أو يقول أكل حقي أو اغتصب أرضي أو نحو ذلك. ثالثا الاستعانة على تغيير المنكر، وذلك بذكر معاصي العاصي عند من يقدر على ردعه عنه، كمن يرى شابا لا يصلي فذهب إلى أبيه فقال ابنك لا يصلي، أو رأى شابا يغتاب، أو رأى شابا يعاكس الفتيات أو يرتكب منكرات أو يشرب بنجو أو حشيش أو مخدرات فذهب إلى أبيه فأخبره بذلك. حينما ينطق ويقول ابنك بيشرب مخدرات دي غيبة ولا لا يا جماعة؟ غيبة. هو الولد يحب أن يذكره الرجل بهذا؟ لا، تبقى غيبة، ولكنها غيبة إيه؟ جائزة. خلي بالك هي غيبة أصلا في الأصل، لكنها غيبة جائزة لأنه ذكرها لمصلحة، لأنه ذكرها لأبيه لكي يردعه عن المعصية. ثالثا الاستفتاء، كمن يقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي فأكل حقي أو أخذ أرضي أو أخذ بيتي، فما هو الطريق الشرعي في أخذ حقي منه؟ أو إن أرحامي يسيئون معاملتي فما موقفي منهم وكيف أصلهم ونحو ذلك. هذا كله غيبة، لأنك تذكرهم بأشياء هم لا يحبون أن يذكرهم أحد بها، لكنها جائزة في هذا الموت. وإن كان العلماء يقولون الأفضل في ذلك ألا تذكر أسماءهم، وإنما تقول ماذا يقول العالم الفلاني، أو ماذا يقول الشيخ في رجل له أخوال يفعلون له كذا، أو رجل له أرحام يفعلون معه كذا وكذا، ولا تذكر أسماءه. والدليل على ذلك ما راه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قول هند رضي الله عنه إن أبا سفيان يعني زوجها رجل شحيح، غيبة ولا من غيبة؟ غيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تغتبيه، لأن الغيبة جائزة في هذا الموقف، وإنما أجابها فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، على قد الأكل والشرب بس واللبس ما يكفيك، يعني قدر الكفاية. مش المرأة تتكي على هذا الحديث وتروح تسرق من وراء زوجها وتجيب قميص نوم، وتسرق من وراء جوزها وتجيب جزمة بكعب، وتسرق من وراء زوجها وتجيب أحمر وأخضر وأخضر، وتسرق من وراء زوجها وتجيب مش، وتقول قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي أي من وراءه ما يكفيك وولدك بالمعروف. لا، هذا الحاجات الضرورية. يعني مثلا عاوزة تاكلي ومش لاقي أكل وهو بخيل عليك، خذ فلوس واشتري أي حاجة كلوه. الأمر الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، تجوز الغيبة في هذا الموت، وهذه لها وجوه. الوجه الأول جرح المجروحين من الرواة والشهود، وهذا جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة. يعني العلماء علماء الحديث يقولون فلان ضعيف، فلان كذاب، فلان يهم، هذا كله من الغيبة، ولكنها جائزة حتى إذا ذكر فلان في الإسناد وهو كذاب علم أن هذا الإسناد باطل وأن الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو مجاورته. فلو جاءك إنسان يسألك عن تقدم للزواج من ابنته، قال لك أنا عاوز أتجوز بنت فلان، إيه رأيك؟ يجب عليك أن تبين أخلاق، تقول فلان ده خلي بالك أخلاق وحش، فلان ده صفته وصفته. ليه؟ لأنك الآن في باب النصيحة. أو قال لك فلان أنا عاوز أدخل معه في تجارة، وأنت تعلم أن فلان ده يقترض من الناس فلوس وما بيردهاش، يأكل أموال الناس بالباطل. في هذه الحالة تقول لا، لو قلت فلان بيأخذ من الناس فروض ولا يردها بغيبة، لأن فلان يكره أن أذكره بذلك في المجالس. لكن الغيبة في هذا الموطن جائزة ولا لا؟ جائزة، لأن الرجل يريد أن يشاركه فيجب عليك نصيحته. لو جاءك رجل يستشيرك في جوار بيت يقول لك أجور فلان، تقول له فلان جرت وحش صفته كذا وكذا. ومنها إذا رأيت طالب علم يتردد إلى رجل مبتدع ليأخذ عنه العلم، فاجب أن تنصحه تقول خلي بالك هذا العالم صحيح وحافظ القرآن لكنه مبتدع، يعني عنده بدعة مثلا التوسل بالقبور أو يستغيث بالأموات أو ينذر لغير الله، فخلي بالك لا تتأثر بهذه النقاط الثلاثة لو كنت هتحفظ عليه القرآن، هذه غيبة لكنها جائزة للنصيحة. ومنها أن يكون له منصب لا يستطيع أن يقوم به خير قيام أو يهمل بأداء في أداء الواجب أو غير ذلك، فيجوز أن تذكره بهذا العيب عند الحاكم فقط. يعني مدرس بيرغم الأولاد على أخذ الدروس، يجوز أنك تذهب إلى مدير المدرسة وتخبره. طبعا هذا المدرس لا يريد أن تخبر أن تتكلم عنه بذلك، ولكن يجوز للمصلحة. خامسا التعريف، أن يكون الإنسان معروفا بلقب لا يعرف إلا به كالأعرج أو الأعمى أو الأعمش حتى صار علما عليه، فحينئذ لو قلت فلان الأعرج أو فلان الأعمش على جهة التعريف لا على جهة الانتقاص يجوز. سادسا المجاهر بالفسق، إذا كان إنسانا شابا مجاهرا بالفسق وبشرب الخمر ورأيت شابا يريد أن يمشي معه هو شاب صالح تحذر تقول له تعال ما تمشيش مع فلان ده، لأن فلان هذا يشرب الخمر أو بتاع بنات أو يسمع أفلام جنس أو فلان كذاب أو يسرق أو إلى آخره، فحينئذ أنت تحذر. وأخير أقول لإخواننا الشباب الذين ينتمون إلى بعض الجماعات الإسلامية ويطلقون ألسنتهم في من ينتمون إلى الجماعات الأخرى ويظنون أن هذا من باب النصيحة، لا يجوز لك أن تطلق لسانك في من ليس معك في جماعتك وليس معك على منهجك إلا لحاجة أو ضرورة، وتقدر هذه الضرورة بقدرها، فلا يجوز اغتياب المسلم العامي فضلا عن المسلم الملتزم المستقيم لكنه ينتمي إلى جماعة غير جماعة الجماعة الثانية فيها أخطاء تقول أخطاء كذا وكذا وكذا، أما إنك تغتابه أو تتنقصه أو تتنقص الجماعة الأخرى بغير ما فيها من أخطاء فإن هذا لا يجوز. وإن كان الأولى أن تناصحه فيما بينك وبينه، ولتعلم أن الإنسان إذا أخلص في النصيحة أخذ أجره حتى وإن لم ينتصح المنصوح، لأنه قد نفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة، وأسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تسخر جوارحنا إلا فيما يرضيك، اللهم لا تسخر جوارحنا إلا فيما يرضيك. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.